هل يجوز إطعام 10 مساكين في وقت واحد على مائدة معدة؟ نعم يجوز هذا، يجوز إطعام 10 مساكين في وقت واحد. هل يجوز إخراج ثمن الطعام للعشرة نقودا أو فلوسا؟ لا، لا يجوز إخراج كفارة اليمين نقودا، لقول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين، فكفارته إطعام ولم يحددها بالنقود. يقول لو كان واجبا عليه كفارة عدد 2 يمين فعمل فقسم الكفارتين نصفين فنصف طعام ونصف مال ونقود وزع على المساكين، لا يجوز، لابد من إخراج الكفارتين طعاما كما ذكرت.